السنة له، يقول النبي خليل بحفرة مكانه. نعم. هذا كل سنة يحج يبغى يضحي. لا بس يضحي ويحج. كيف يصلي صلاة العيد؟ هو لازم يصلي صلاة العيد ولا؟ يعلم أهله يضحي. لا هو كلها له معه. إذا عيد بحفي في منى ما يحتاج صلاة العيد. رمي الجمرة، رمي الجمرة تقوم مقام صلاة العيد. إذا رمى الجمرة هذا أفضل. وين دبح قبل الجمرة فلا يضحي. هدي ولا ضحية؟ رمي الجمار يقوم مقام الصلاة. وين دبح قبل الصلاة فلا بأس. بعد ارتفاع الشمس. قول ابن العربي عفى الله عنه في شرح الترمذي ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. ما ما ما أذكر شيء مثل ما قال ما أذكر فيها شيء صحيح. إنما فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعله وأمره ولا فيها فله كذا وكذا. الذي لها هذا شعر هذا أجر هذا ما هو حاجه ضعيف. صلى الله عليه وسلم. فعل النبي فعل النبي وأمره. فلا بحث يقرأ ما كان صلى الله عليه وسلم. أخيه في الضحية ما في يشرك أخيه في الضحية. يضحي عنه عن أخوه. فيه. يعني يشرك أخوه في الضحية. إذا كان في بيت واحد ولهم عشرة. أو يكون في بيت واحد ولهم مئة. واحد واحد. أما إذا كان أخوه في بيت مستقل لا. في الواحد يروح عن نفسه. كان في بلدنا في الصلاة مخير. نعم. الله عنك بعض الناس خاصة ضحية لوالده وضحية لوالده. ما في داش. الله. لا حرج. إذا كان في برية. إذا تبعت الشمس. إذا تبعت الشمس. الله عليك. من لم يرد حلق الشعر وقص الأظافر. لا إذا أراد يضحي فلا يأخذ شيء بعد ما يرد الشعر. نعم. هذا أصل له إنه يتحي هذا الأصل. ومن قص أو حلق. إذا استغفر الله عليه تبوه استغفر صلى الله عليه عليه تبوه استغفر لأن عصى ربه. وهل يجب عليه أن ينوي في بداية الحجة أو مثلا شخص ما كان ناوي في خمسة الحجة قرر أن يضحي متى ما له لا يأخذ شيء متى ما له ولا يأخذ من شعره ولا من أظهر شيء خامس ولا سادس ولا سابع من لم يرد صلى الله عليه وسلم وكلوا شخص أن يتكلف بالأضحية وظهر لهم بعد ذلك أن كل هذه الأضحية يعني كانت ذبح قبل صلاة العيد وكيلهم ذبح قبل صلاة العيد قبل نعم ما تجي فهم يقولون ماذا علينا طيب هذه كم تقريب مئة العهد سنة الآتين إن شاء الله يذبح سنة الآتين هل جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين رحمه الله قال أصحابنا أفضلها البيضة ثم الصفرة ثم الغبرة ما أعرف عليه دليل لكن إذا ذبح مثل ضحية النبي أفضل ولا ما أعلم دليل أنا مراسة إن شاء الله أنا مراسة هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الهدي والأضحية عفى الله عنك وضحى في حجة الوداع واحدة أهدى مئة بدنة وضحى بكم شيء حجة الوداع حجة الوداع صلى الله عليه وسلم شيخ دفع قيمة الأضحية إلى بلد محتاج صلى الله عليه وسلم الضحية يضحي ولا يدفع الثمن يعني مثلا يكلف مثلا مؤسسة خيرية مثلا في بلد محتاج ويذبحون عنه صلى الله عليه وسلم المقصود يذبحونه ويوزعونه على الفقراء ما في بس جزاه الله هل يذبح منها؟ لا أجرتها من حاج ما هدية؟ هدية لا بأس ثم الأجرة لا هل أفضل أن يذهب ويذبح بنفسه ولا يعطي شركة؟ لا ترسلها لل من يتولى بنفسه أفضل من يتولى بنفسه ويوزعها بنفسه أفضل من لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا الله عليه أو فاتت هل يجزي ربك صلى الله عليه من لم يريد أن يصلي صلاة العيد أصلا الله عليه أو فاتت صلاة العيد إذا صلى الناس دخل إذا صلى دخل دخل, دخل وقت الضحية صلى الله عليه إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها صلى الله عليه مش فيها إذا تعيبت بعد شرائها ما يضر ما يضر توزيع الضحية على ثلاثة أثلاث الفقراء والأشقاء لا اختيار جمعة من هذا العلم أمر أشخاص وزع ثلاث ولا أربعة ولا وزع أكثرها خلق قليلا وزعها كلها على مر إذا لم يوزعها يوزع ما تيسر يوزع ما تيسر ولو قليل لأن الله قال فكلوها وأطعموا البائس واجب أحسن الله عليك توزيع ولو قليل في ظاهر الأمر هل ورد شيء دعاء عند الذبح بسم اللهم تقبل محمد اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني ومن أمة محمد اللهم تقبل مني ومن المسلمين مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اللهم تقبل محمد اللهم تقبل مني قرأت سورة الكوثر ما ورد يا ما علينا ورد يا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبح إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراة، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالأضاحي. هذه الأول، حديث براء بن عازب رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تزول الأضاحي: العوراء بين عورها، والعرجاء البين عرجها طلعها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تقي يعني هزيلة. هذه محل إجماع بين أهل العلم أنها لا تلقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعمياء من باب أولى، إذا كانت العورة لا تزجي فالعمياء من باب أولى، من باب التنبيه في الأدنى على الأعلى. والعرجاء إذا كانت تعرج من إحدى رجليها أو يديها، فالتي تعرج من الثنتين أو ما تستطيع تمشي بالكلية من باب أولى. وكذلك المريضة التي بين مرضها. أما الشيء الخفيف لا يمنعها من السعي والعمل والرأي، هذا مرض خفيف. أما إذا كان مرض بين يمنع الترفيه بها. وهكذا الهزيلة التي لا تنقي لا يضحى بها. يلحق بهذا أعظم القرن والأذن، ذهب أكثر قرنها أو أذنها لا يضحى بها. بحديث علي أن الرسول أمر من يستشف العين والأذن، لا يدل على أن ينبغي أن تكون أذنها سليمة وعينها سليمة، كانت أكمل وأفضل. لكن ما فيها نقص يكون أفضل وأكمل. ولا يضحى المقابلة ولا مجابرة، وهي التي قطع طرف أذنها من فوق ومن تحت، تركها أولى. ولا شرقع ولا خرقع، يعني إنها خرق أو شرق تركها أولى. أما ما عندكم ثرمة هو تصحيح بعض النسخ، الصواب شرقع مو ثرمة، يعني شرقع لا ثرمة. ثرمة لا يضر لا ثمر. النسخة اللي عندكم ثرمة غلط، صواب شرقع. كذلك حديث لا تذبح إلا مسنة، يعني تم لها سنة، من الإبل، من الغنم، ومن البقر لها سنتان، ومن الإبل لها خمس سنين ثنية. لا تذبح إلا مسنة وهي ثنية، إلا أن تأسر عليك وتذبح جذعة من الضأن، فلا بأس من جذعة من الضأن. جذعة من الضأن لا بأس، أما من الماس لا، حتى تكمل سنة ثنية. وهكذا جذعة الذكر. وفي حديث البراء، حديث الأخير، حديث جابر أن البدنة تجزي عن سبعة، والبقرة تجزي عن سبعة أيضا. وفيه حديث علي أن الرسول الله يقسم لحوم البدن وجلتها، هذا يدل على شرعية تقسيم اللحوم الأضاحي والهدايا من الفقراء والمساكين، يأكل منها ويطعم ويقسم. وإذا كان صدق بها جلتها فلا بأس، صدق بها جلتها فلا بأس، وإن أخذ الجلال فلا بأس، هذا إلى نيته. إن أراد صدق بالجلال أجلتها فلا بأس ما فعل علي، وإن أراد حفظ الجلال لنفسه وعلى الصدقة فلا بأس. أما رواية البعير عن عشرة فهذا ليس في الظاهر وإنما هو في قسم الذي قسم الذي قد يعد البعير بعشرة وأكثر هذا حسب قيمته. أما في الضحايا والهدايا فلا يجي إلا عن سبعة كالبقرة. وفق الله عليك. هذه العيوب إذا حصلت عندي ولم تكن مني هذه العيوب وإنما شاريها سليمة ثم كسرت قرنها أو قطعت إذنها بدون إذن مني الله لا تعيات سجل إن شاء الله إذا تعيات صلى الله عليه وألا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة لتراح صلى الله عليه وسلم التحريم العوراء صحيح براء صحيح فيها أما البقية ذكرة من أهل العلم ذكرة صلى الله عليه وسلم إذا صار فيها نقش إلا إذا كان أعظم القرن يعني أكثر القرن من باب أو الأذن تلحق بالأربعة صارف للتحريم صلى الله عليه وسلم ما فيه دعي فيه أمره يستشفها ينظر يتحرم يأمر من لا يضر يحو بها من باب الكمال لأن رسول مكان أربعة في الضحية ثم ذكر هذا من باب كمال الضحية ومن كان من باب عدم الإجزاء من باب الكمال. حديث عقبة بن عامر السلمي أنه نهى عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء المشيع وكسرى يحتاج تأمل يحتاج تأمل. حديث جابر إذا كان أقرباء فقراء سدد إذا كان أقرباء فقراء ولا يعطي الفقراء بعض الشيء وما إذا كان أقرباء فقراء سدد صلاة رحمه قرابة فقط ما شاء الله. سلام عليك جابر بعض ما حصل عملك يحتاج أنه يعطي مقابل لا سنة يعطيهم ويعطي الفقراء جميعا لا بد يعطيهم ولو قليل لا بد من الضحية يعطيهم يعطي ولو اشترى من السوق ولو يحرم من السوق يشتري بعض الفقراء. حديث جابر يقول ان في الشرق ضعيف وتحت من حاشية ضعف الألباني رواه مسلم لا تذبحون الا مسنة لا صحيح السنة التكليه شارح قال عن الترمذي والنسائي والحديث ابن عباس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر أضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. إذا حديث ابن عباس ضعيف الصواب إنما هو الضحايا والهدايا سبعة. أما في ما يتعلق بالفيء تقسيم الفيء وتقسيم الغنائم قد يعد البعير بعشرة وقد يعد بأكثر على حسب القيمة. والجلد يباع ولا؟ جلد الضحية تبعا يباع ولا؟ لا جلد يصدق صدق به صدق أو ينتبه به المضحي. السنة في الوقت الشيخ هذا السؤال الأمر واسع ما في نص واضح إن ثلث فلا بأس وإلا من ثلث صدق وأكل وأهدى الأمر واسع يعني تجيب عليه إنه مستفاد من بعض أهل العلم. إذا اشترك سبعة منهم من يريد اللحم ومنهم من يريد العادي لحم ما في لحم هذا ضحية وهذا هدية وهذا اللحم ما بأس. هذا السؤال يقول هذا السؤال امرأة تسأل إذا مات عنها زوجها فهل لها أن تترك عملها إذا كانت مدرسة أو موظفة؟ لا تمشي في عملها والحمد لله لكن تجنب الزينة والكحل والطيب والحلي وكمل عملها طالبة أو موظفة أو مدرسة لا بأس فهذه حاجة تهون إليها لكن مع العناية بعدم الزينة وعدم الكحل وعدم الطيب وعدم الحلي. جزاكم الله خيرا. وسؤال آخر هي تسأل عن الفرق بين الإحداد والعدة المطلقة يقول ما هي الحكمة؟ كلها تخرج حاجتها لكن الإحداد مضيق تجنب أشياء تجنب الكحول والحلي وهذا هي خاصة بالإحلال. هذه أحسن الله إليكم. هي تسأل عن الفرق بين أن مدة الإحداد 14 والمطلقة 3 أشهر تقول ما هي الحكمة في الفرق بين هذه العدة؟ ربنا هو الحكيم العليم له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. سكر الشارع غافل من خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البعير بعشرة شيء هذا غنيم. نعم معناها الشحمة جلالها جلال الثوب اللي حط عليه الثوب الثوب اللي عليها قطعة الثوب على نفس الأضحية يعني يحط على الإبل يحطها جلها بعض المرات هذه انقسمت على الفقراء كما فعل علي بأمر النبي فلا بأس وإن أخذها مالكها فلا بأس. هذا يوضع يعني الحفظها ولا كيف يمكن لبقايتها الحر والشمس أو ما أشبه من أجل هذه عاد معروفة يحطون أجلها على الإبل معروفة. يسمى لكل حاج كما فعل صلى الله عليه وسلم الأضحية وشي. لكل حاج متمتع أو قارن يسمى له الأضحية مع هديه سنة للجميع سنة للجميع لجميع المسلمين في الحضر والسفر هل جوا غيره. إذا أصبحت هنا وارسلت بلاد آخر هل... نعم إذا أصبحت هنا لضيحة أنا مرواش أنا مرواش الله يسلمك الله في بلاده يكون أنسب إذا أعطاه قابلا أنسب ولا أنا مرواش الله يسلمك. هذا سؤال آخر من امرأة تقول امرأة نامت مع طفلها على سطح ليس لها ساتر وقامت في الصباح وتركته فقام وسقط فمات هل على أولادها شيء لأنها ماتت فيما بعد مع ملاحظة أن السطوح في ذلك الزمان ليس لها ساتر. راجعوا المحكمة عند المحكمة. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقان الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقان الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الترمذي وصححه. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الحمد لله وصلى الله وسلم على آله وأصحابه. أما بعد هذه الحاجة كلها تعلق بالعقيقة. والعقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة سنة مؤكدة عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة هذا هو السنة اثنتان من الغنم عن الذكر وعن الأنثى واحدة والسنة أن تذبح يوم السابع هذا السنة فإن لم يتيسر يوم السابع في 14 فإن لم يتيسر في 21 فإن لم يتيسر فمتى يتيسر ذبحها ولو بعد سنة أو سنتين لكن الأفضل أن يعتني بها في يوم السابع عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة لهذه الحديث التي ذكرها المؤلف. أول حديث أن رسول عقان الحسن والحسين كبشا كبشا وفي الروايات الأخرى عن صلى الله عليه وسلم عقانهما كبشين كبشين والثابت الأحاديث الصحية أن السنة كبشان عن الرجل كبش واحد عن الأنثى هذا هو السنة. أما اختلاف الروايات في شأن الحسن والحسين فتحمل الرواية الأولى على أنه عق أول كبشا كبشا ثم كمل بكبش كبش ثاني صار كبشين ثم العمدة على الأوامر آكد من الفعل بعد أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعق عن أوام شاتان وعن رجال الشات. والسنة أن تذبح يوم السابع كما في حديث سمرة وأسمعه الحسن من سمرة قال كل غلام مرتهن بعقيقته هذا يدعى تأكدها تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى يحلق رأسه ويسمى. أما الجارية فلا يحلق رأسه ولكن تسمى ويعق عنها هذا هو السنة. جاء في حديث عبد بن شعيب أمير الجد عند مالك وغير من سنة الحسن أن النبي سئل عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق من أحب أن ينسك عن غلامه عن ولده فلينسك عن ذكر شاتان وعن أنثى واحدة. والحاصل أن العقيقة سنة ليست واجبة ولهذا قال من أحب قول أمر للتأكيد هذا هو قول المختار. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لظاهر الأمر والسنة والأنصار عند العلماء والأقرب والأظهر أنها مستحبة ومتأكدة وفق الله الجميع. نعم الله عنك قلت أن حديث ابن عباس يحمل على أنه ذبح أولا كبشا كبشا ثم أن بعدها كبشا كبشا كبشا صار كبشا يعني عق عنها كبشين عن حسن كبشين كبشين في الوقت نفسه وب قد يكون في وقت آخر قد يكون الراوي روى كبشا والراوي الثاني روى كبشين ثم العمدة هو على هذا العمدة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما روى أبو داود والنسائي عفى الله عنك هو عق عنهما بكبشين كبشين يقول العمدة العمدة على الرواية اللي فيها الأمر وما وافقها أن عق كبشين هو الصواب. ولو قدرنا عقل كبشين فالمراد انه يجوزها كبشين كبشين الحمد لله. صلى الله عليك، هل يعاق عن الولد اذا خرج ميت في بطن امه؟ صلى الله عليك. نعم يعاق عن المدام الخامس وبعده. نعم معنى نعم لا كبشين كبشة عن ذا وكبشين عن ذا هذا مراد كبشين كبشة كبشين عن الحسن وكبشين عن الحسين. صدق وزنه ورقنا الوزن فيه ضعف صدق بزنته في الله فيه ضعف الحق خامس. هل يؤذن بارك الله فيك في إذن الطفل؟ والمستحب يؤذن في الأولى في الأولى ويؤذن يقيم في اليسرى جاء في أحاديث يشد بعضها بعضا. أحسن الله إليك، لو أخر الحلاقة لو أخر الحلاقة في حقك نعم انت تركت فلا إن أذب اليمنى وقف بيسرى حسن كما ذكر المقيم رحمه الله في السنة المولود ذكر جاء فيها التزيب وعليها تشد بعضها بعضا وإن ترك فلا بأس. إن سمى عند الولادة فلا بأس كما سمى النبي ابنه إبراهيم عند الولادة وسمى عبد الله بن عند الولادة وإن سمى في اليوم السابع كله حسن كله سنة. تأخير حلاقة تأخير حلاقة المولود الأفضل يوم السابع الأفضل يوم السابع وإن أخرها فلا حرج. يا شيخ بلغ الرشد ولم يعق عنه العقية في حق أبيه وإن عق عن نفسه فلا بأس إن عق عن نفسه فلا بأس. يا شيخ أنا بحج عن بحج عن أبوي كلها فيها ضعف كل الروايات فيها ضعف لكن شدوا بعضها بعض. يا شيخ أنا بحج عن الوالد الله يغفر له وما طلع لها أحد يحج عني أنا وحج روحي أنا إن حجيتها فريضة إن شاء الله الحمد لله جزاك الله أبوك ميت نعم توفي من 4 شهور هذا من بره جزاك الله خير. يعني لو رغبت يعني أن حج لي أنا بعد وهو أنا قادر أعطي 1 دراهم يا حج أنت حسن حج أنت هذا من بره. نعم. الحديث التي فيها النهي عن الفرع والعتيرة والحديث التي فيها الرخصة فيها شو الجمع بين الحديث النهي والرخصة في من أمر الجاهلية الفرع والعتيرة من أمر الجاهلية والإسلام شيء نسحى من الجاهلية هذه الصحيحة فرع في الإسلام. تسمية الباب العقيقة تسمية الباب العقيقة والعقيقة من العقوق هي اشتهرت هذا الاسم ولا بأس عوش مثل ما قالت عائشة وعم فرص أمر رأسه أن يعق عن الولد سهل من الذبح صلى الله يتعق الذبح العقل في الشق نعم بالنسبة للشروط الذبح والعقيقة والهدي هل يكون مثل بعض صلى الله عليه وسلم؟ نعم سوى نعم لا يجي فيها إلا الله لا في الهدي ولا في العقيقة لا يجي فيها إلا ما يجي في الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يوم السابع شو؟ التحنيك يعني يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل يوم الولادة أفضل الصقر إذا كان في الخامس وما بعده إذا كان قد وفاته الروح تعمه الأحاديث ويسمى ولو نزل يعني ميتا ولو نزل ميتا. يقول السائل سماحة الشيخ حفظه الله صحيح رغب زميلي في شراء سيارة بالتقسيط فاشتريت سيارة نقدا وبعتها عليه مؤجله فما رأيكم في هذا؟ إذا بعتها بعدما شريتها صارت في ملكك فزتها وبعتها عليه بالتأجير ما في بأس لكن لا تبيع قبل أن تملك إنما البيع يكون بعد الحيازة